الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالأخوة الأكارم في مستهل هذا اللقاء، هذا الدرس، وهو الدرس 100 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وكان حديثنا أيها الأحبة في المجلس السابق كما لا يخفى إنما هو كان على تعليق على كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في مسألة الكبيرة، وقوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون ما إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وقد بدأنا بالتعليق على شرح الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى في بدايات الكلام على تعليقه على قوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. وذكرنا وقال ذكرنا الكلام في من هو الذي يسمى بأنه مرتكب للكبيرة من أهل الكبائر، وهو من اجتمع فيه خصلتان: الأولى هو العلم بها، يعلم أنها معصية، والأمر الثاني عدم التوبة، لأن من تاب من الذنب فإنه كمن لا ذنب له كما هو معروف، وسبق الكلام في هذه المسألة بما يغني عن الإعادة. ثم قال في تعليقه على قوله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه ليس ثمة دليل على تخصيص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم، وعليه فإن الأصل بقاء الحكم على عمومه، فحكم أهل الكبائر هم في المشيئة من هذه الأمة ومن غيرها، لأن التخصيص يحتاج إلى دليل، بل والقاعدة تقول إن الوعد والوعيد تشترك فيه الأمم بلا استثناء. والأمر الثالث أن الدليل دل على عدم التخصيص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث قال: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولم يخصص أنه من هذه الأمة أو من غيرها، فدل ذلك على بقاء الدليل على ما هو عليه. حديث الليلة أيها الأحبة يتعلق بالكلام على تعريف الكبيرة وحد الكبيرة وأقوال أهل العلم في هذه المسألة. فيقول الشارح رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في الكبائر على أقوال. تفضل. قبل الحديث في هذه النقطة، في قوله في النار لا يخلدون، وإنما هل تكلمنا على الحكم على هذه المسألة وبينا ما في هذه المسألة التخليد؟ هناك تخليد على التأبيد إلى أمد، وهناك خلود إلى الأبد. ولذلك جاء تخليد في أهل النار، جاء ما نعم في قوله في النار قال وليس في نعم قال اقرا من قوله واهل الكبائر من امه محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله واهل الكبائر من امه محمد فاخصصوا امه محمد صلى الله عليه وسلم يؤمن منهم ان اهل الكبائر من امه محمد صلى الله عليه وسلم قد نسيت كالشرائع حكمهم مخالف لاهل الكبائر من امه محمد. وفي ذلك نظر فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه يخرج من النار قال ولم يقص امته الا بل ذكر الايمان والرضا فتامل وليس لبعض المسلمين في الامه. نعم هذا مر الكلام عليه والتعليق عليه بما نعم قال وقوله في النار معمول بقوله لا تبتلون والا ما قدمه بيد السجع لا يامن في النار قضر بقوله واهل الكبائر كما قدمه بعض الشاهدين. نعم في قول صاحب المثل رحمه الله تعالى قال واهل الكبائر من امه محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، يعني لا يخلدون في النار وانما قدم في النار من اجل السجع. ولذلك اشكل هذا على بعض الشراح فظن ان اهل الكبائر من امه محمد صلى الله عليه وسلم في النار ثم قال لا يخلدون اذا ماتوا وهم موحدون، ففيه نوع من الاشكال. فالمقصود أنهم لا يخلدون في النار بشرط إذا ماتوا وهم على التوحيد وإن لم يكونوا تائبين في هذه المسألة وهي قضية الخلود في النار نعوذ بالله من النار، كما لا يخفى على الجميع أنه ذكر هنا شرط عدم التخليد وهو تحقيق التوحيد. شرط عدم التخليد في النار هو تحقيق التوحيد. قال إذا ماتوا وهم موحدون، وذلك للحديث الذي مر ذكره وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. والمراد هنا بالخلود الخلود الأبدي، المراد به الخلود الأبدي، لأن الخلود خلودان، الخلود خلودان، خلود أبدي وهو خاص بمن مات كافرا أو مشركا، مات على غير التوحيد فهذا والعياذ بالله له الخلود الأبدي. وهناك خلود أمدي، خلود أمدي يعني إلى مدة وإلى أجل، وهو ما توعد به الله عز وجل بعض أصحاب المعاصي وبعض أصحاب الكبائر، ومن ذلك القاتل العمد، القاتل العمد، كما قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، نص على الخلود خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له إلى آخر الآية. فالخلود هنا خلود أمدي لا أبدي، يعني خلود إلى أمد إلى أجل إلى مدة معينة أرادها الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بذلك. والخلود في لغة العرب يطلق على المكث الطويل، يطلق على المكث الطويل، ولذلك جاء تمييز الخلود الأبدي عن الخلود إلى أمد في أن الله بين أو أردف إلى الخلود قال أبدا في أصحاب في الكفار والمشركين. ولذلك جاء تمييز الخلود الأبدي بلفظ التأبيد خالدين فيها أبدا، أما الأمد فمن غير تأبيد، أما الخلود الأمدي فإنه من غير تأبيد كما جاء في هذه الآية في قاتل العمد نسأل الله العافية والسلام. وقد جاء التأبيد على المعاصي بإطلاق، ومن ذلك قول الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله، طبعا هذا من غير تأبيد، خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها من غير سبيل. فدل ذلك على أن هذا الخلود خلود أمدي محدد لا أجل. نعم. لكن ورد التأديب في لفظ المعصية أيضا، والمراد بالمعصية هنا الكفر، وكما في قول الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا في سورة الجن. فهنا المعصية المراد بها الكفر، ولذلك جاء التقييد بإيش؟ مؤبدا للأبد. وهذا هو الحقيقة الضابط الذي يحل الإشكالية الواردة في مسألة الوعيد الحاصل للقاتل أو لبعض أصحاب الكبائر الذين توعدهم الله عز وجل بالخلود في النار. نقول هذا الخلود هو خلود إلى أمد، وهذا معروف في لغة العرب بإطلاق الخلود ويراد به المكث الطويل. أما الخلود الأبدي الذي توعد الله تعالى به الكفار والمشركين فإنه جاء مقيدا بالتأبيد الذي لا نهاية له، نسأل الله العافية والسلام. ومثل هذا يدخل في ذلك يعني مثل تحريم دخول الجنة وكذلك النار، فهناك تحريم أبدي وهذا يكون على الكفار والمشركين، تحريم دخول الجنة فهذا على الكفار والمشركين إذا كان تحريما أبديا، أما إذا كان أمديا فهذا قد يتوعد به بعض أصحاب الكبائر، ولذلك جاء حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وغيرها من الآيات. فهذا التحريم إن كانت معصية إن كانت كبيرة فهو تحريم مؤقت، أما إذا كان من أصحاب الكفر والشرك فهو تحريم مؤبد تحريم مؤبد. ومثلها جاء في الدخول دخول النار ودخول الجنة ونحوها من العبارات التي جاءت في هذه المسألة وفي أحكام أهل الكبائر. ولذلك فالنصوص يفهم بعضها يفسر بعضها بعضا ويدل بعضها على بعض، لأنه يمكن أن يضرب كما هو حال أصحاب الأهواء أن يضربون كلام الله بعضه ببعض وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جمعت النصوص بعضها مع بعض تبين لك الحق ولله الحمد والمنة. فهذا ما يتعلق بمسألة قول هنا قال في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين، سيأتي الكلام عليه. أما قوله هنا واختلف العلماء في الكبائر على أقوال، فقيل سبعة وقيل يعني سبعة هكذا، يعني هي سبعة كبائر سبع كما جاء في الحديث. نعم. وقيل سبعة عشرة، عندكم سبعة عشر، وقيل ما اتفقت الشرائع على تحريمه، وقيل ما يسد باب المعرفة، وقيل ذهب الأموال والأبدان، وقيل سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، وقيل لا تعلم أصلا أو أنها أخفيت كليلة القدر، وقيل إنها إلى السبعين أقرب، وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وقيل إنها ما يترتب عليها حد أو توعد أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب، وهذا أمثل الأقوال. نلاحظ أن في هذا الكلام فيه نوع من يعني صح تعبير الخلط بين عدد الكبائر وبين حد الكبيرة. أما عدد الكبائر فالناس منهم من قال بأنها سبع أخذا بحديث الكبائر سبع، وقيل سبع عشرة، وقيل سبعين، وقيل إنها لا تحد بعدد، أنها لا حد لها في العدد. والصحيح من ذلك هو القول الثالث والرابع، وهي إلى السبعين أقرب كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سئل عن الكبائر سبع قال هي إلى السبعين أقرب، وذكر هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، رواه عبد الرزاق والطبري عند تفسير قوله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئات، فذكر هذا الأثر عن ابن عباس قال هي إلى السبعين أقرب وفي قوله إلى 70 أقرب جاء في رواية عنه رحمه الله أنه قال إلى 700 أقرب، إلى 700 أقرب. لو صحت الرواية الثانية لقلنا إن المقصود هو الكثرة لا حقيقة العدد. والحقيقة بعد أن حدد العلماء أو جمهور العلماء على تحديد الكبيرة وأرادوا ضبط الكبائر التي ورد ذكرها في القرآن والسنة فهي في حدود 70، قد تزيد عليها قليلا أو قد تنقص قليلا، وهذا يعني يدل عليه كلام ابن عباس هي إلى 70 أقرب. وممن حاول إحصاءها وحاول جمعها في بهذا الضابط الذي ارتضاه المصنف ورجحه هنا رحمه الله تعالى منهم الإمام الذهبي في كتابه الكبائر وهو الكتاب المعروف، فأوصلها إلى 70 كبيرة. فالشاهد أنها في حدود 70، قد تزيد أو تنقص للاختلاف في ضابط الكبيرة، لكن المقصود أن ليس هناك عددا مفقطا يعني يدل على عدد الكبائر. وأنتم تعرفون أن العرب تستعمل السبعة ومضاعفاتها للكثرة لا إلى حقيقة العدد، وهذا استعمال قرآني كما في قول الله عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فلن يغفر الله لهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ظننت أن الله سيغفر لهم لو زدت على 70 لدعوت لهم. فدل على أن المقصود هي مهما عمل الإنسان مهما كثر من استغفاره لهم فإن الله لن يغفر لهم، نسأل العافية والسلامة. فالشاهد أن الكبائر أعاذنا الله وإياكم منها هي من حيث العدد إلى 70 أقرب، وهذا بناء على ماذا؟ على الحد الذي سيأتي الكلام على تفصيله في تحديد الكبيرة ما هي وما الذي يميزها عن الصغيرة أو عن سائر الذنوب. نعم، لكن في كلام الشارح هنا فيه خلط بين العدد وبين الحدود حدا الكبيرة، فهذا بالنسبة إلى العدد. قال وقيل ما اتفقت الشرائع على تحريمه، هذا أحد أقوال تعريف الكبيرة أنها ما اتفقت الشرائع على تحريمه. وقيل ما يسد باب المعرفة بالله، ما يسد باب المعرفة بالله، وهذا أحد التعريفات. وقيل ذهاب الأموال والأبدان، وهذا أيضا تعريف. وقيل سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، بالنسبة والإضافة إلى ما دونها. كيف؟ كما يقول القائل لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فالمعصية قد تكون صغيرة في حد ذاتها لكن إذا كانت في حق الله عز وجل كانت كبيرة، فلذلك هي تختلف بالنسبة والإضافة. والنسبة والإضافة إلى المعصية ذاتها وإلى من كانت في حقه وبالنسبة إلى ما فوقها وما دونها، فالكبائر تتفاوت. فمثلا معصية النظرة المحرمة هي دون معصية الزنا، دون أو دون نأخذ أقرب من ذلك دون معصية القبلة، هذه معصية وهذه معصية لكنها دونها وهذه مؤدية إلى تلك، فهي أصغر من هذه وأكبر مما دونها وأكبر مما دونها. قال وقيل لا تعلم أصلا، هنا أعادنا إلى أنه لا حد للكبيرة فليس هناك حد لها. وقيل أنها أخفيت كليلة القدر وهذا يعني مثل الذي قبله. وقيل إنها إلى 70 أقرب، وقلنا هذا هو المأثور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رجع إلى الكلام في العدد. وقيل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وفي تعبير لبعضهم ما حرمه الله فهو كبيرة. وهذا الكلام قاله الأصفرايني رحمه الله وكذلك الباقلاني ونسبه ابن فورك إلى الأشاعرة أن كل محرم فهو كبيرة، كل محرم فهو كبيرة، ما نص عليه القرآن والسنة بالتحريم أو بالأمر بالنهي فهو كبيرة. قال وقيل إنها ما يترتب عليه حد أو توعد عليها بالنار أو اللامة أو الغضب، يعني الكبيرة هو ما كان عليها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، ما ترتب عليها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. وبعبارة أخرى، طبعا هو المصنف يرجح هذا، وهذا هو عليه جمهور العلماء، وهو اختيار ابن تيمية وغيره من العلماء المحققين، فحد الكبيرة هي كل ذنب توعد عليه بوعيد خاص في الآخرة أو شرع فيه حد في الدنيا. كل ذنب توعد عليه بوعيد خاص في الآخرة، يدخل في ذلك اللعن والغضب والطرد من رحمة الله والبراءة والتبرؤ منه والإخراج من الإيمان وغيرها، هذا وعيد توعد أو ورد فيه وعيد خاص في الآخرة، فهو داخل في ماذا؟ في الكبيرة. أو شرع فيه حد في الدنيا. والمراد بالوعيد الخاص هو الوعيد كما قلنا بغضب الله عز وجل أو لعنته أو ناره أو حرمان جنته أو بما يقتضي ذلك كنفي الإيمان عنه أو تبرؤ منه أو غير ذلك أو ليس من المؤمنين أو نحوها. وأما الحد في الدنيا فهو العقوبة المقدرة شرعا في معصية لتمنع الوقوع من مثلها، العقوبة المقدرة شرعا لمعصية تمنع من الوقوع فيها، كالعقوبة المقررة في الزنا مثلا، شرب الخمر والسرقة، ويلحق بها أيضا العقوبات أو بعض العقوبات التعزيرية غير المحددة، بعض العقوبات التعزيرية غير المحددة، لأن العقوبات التعزيرية بعضها يصل إلى ما هو أعظم من الحد، إلى ما هو أعظم من الحد. هذا القول يعني هو عليه جمهور العلماء، وسيأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى في ترجيحه لماذا رجح هذا القول، سيأتي ما هي علل هذا الترجيح. هناك قول آخر وهو مهم في هذا الموضوع لم يذكره المصنف، وهو أن الكبيرة هي المعصية التي يؤثر فعلها في أحد مقاصد الشرع أو كلياتها الخاص. كل معصية أو هو المعصية التي يؤثر فعلها في أحد مقاصد الشرع أو كلياتها الخمس، الدين والعقل والمال والنفس كما هو معروف الكليات أو الضرورات الخمس، فكل معصية تؤثر في هذه الكليات الخمس فهو كبيرة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى لما ذكر هذا التعريف ذكره وقواه واختاره هو الإمام النووي وكذلك العز بن عبد السلام في قواعده، وهو في الحقيقة هو قريب من القول الذي تم اختياره في أول الكلام الذي قال عنه المصنف هو أمثل الأقوال، لكنه بتعبير آخر. نعم. نعم، من هذه الأقوال معذرة هو جاء إلى من تعريفات العلماء، يقول الجويني في تعريف الكبيرة، يقول هي كل جريمة تؤذن بقلة اكتراف مرتكبها بالدين، كل جريمة تؤذن بقلة اكتراف مرتكبها بالدين ورقة الديانة. المعصية التي يعني تشعر أن مرتكبها غير مكترث بالدين وتدل على رقة الديانة عنده فهي كبيرة، وما عداها فهي صغيرة. هذا كلام الجويني رحمه الله تعالى في هذا الموضوع. نعم. يقول نعم اختلفت عبارة السلف. اختلفت عبارة السلف في تعريف الصغائر، منهما قال صغيرة ما دون الحدين من حد الدنيا وحد الآخرة، ومنهما قال كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار، ومنهما قال صغيرة ما ليس لها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، والمراد بالوعيد هي الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب، فإن الوعيد الخاص بالآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا عن المقدرة، فالتأثير في الدنيا نظير الوعيد بالنار أو اللعنة أو الغضب، وهذا الضابط ليس من قواعد الوعيد العقلي، القتل والزنا والسحر وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات نحو ذلك كالفرار من الزنا واحتمال اليتيم واهل الربا وعقوق الوالدين واليمين والرمص وشهادة السوء وعند ذلك. نعم، يقول: واختلفت عبارات السلف في تعريف الصغائر، لأن الصغيرة هي مقابل الكبيرة، فما دام اختلفوا في حد الكبيرة طبيعي أن يختلفوا في حد الصغيرة. قال: منهم من قال الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، وهذا بناء على التعريف الذي ذكرناه أن الكبيرة هي كل ذنب توعد عليه بوعيد خاص في الآخرة أو شرع في حد في الدنيا، في حد في الدنيا وحد في الآخرة، الحدود في الدنيا أو العقوبات المقدرة في الآخرة التي جاء التنصيص عليها، حد الدنيا وحد الآخرة. ومنهم من قال كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار، لم يرد فيه وعيد خاص في الآخرة، فكل ذنب لم يرد فيه وعيد خاص في الآخرة فهو صغيرة. وقال: ومنهم من قال الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، وهو مثل القول الأول، لا يختلف عنه هذا القول. قال: والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب، فإن الوعيد في الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا، الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا، يعني المقدرة، ولذلك قال: أعني المقدرة. قال: فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار، التعزير في الدنيا من يعني الارتكاب ما دون ما لا يصل إلى حد الحد إلى درجة الحد فهو من التعزير غير المقدر. قال: هذا مثله مثل العقوبة الأخروية غير المقدرة، وهذا بناء على كلام المصنف رحمه الله تعالى يكون هذا حد الصغيرة. حد الصغيرة هو ما لم يحدد له مقدار معين من التعزير في الدنيا ولم يحدد له مقدار معين في الآخرة، في الآخرة من لعنة أو من طرد من رحمة الله أو من تحريم دخول الجنة أو من البراءة من الإيمان أو ليس منا أو نحوها من الألفاظ الوعيد الواردة في القرآن. قال: وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره. هذا الضابط يعني به ضابط الكبيرة وما يقابلها من ضابط الصغيرة. قال: فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة، لأن النص جاء بالتنصيص على تسمية بعض الكبائر، وجاء النص على أنها كبيرة، كبائر اجتنبوا السبع الموبقات، الكبائر سبع وغيرها، وجاء النص على أن هذه كبيرة من الكبائر، مثل الشرك أكبر الكبائر كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثل القتل، الزنا، السحر، قال: في المحصنات الغافلات المؤمنات، هذه جاء النص على أنها من الكبائر، ونحو ذلك كالفرار من الزحف، أكل مال اليتيم، أكل الربا، عقوق الوالدين، اليمين الغموس، شهادة الزور وأمثال ذلك، هذه معاصي جاءت تسميتها شرعا بأنها من الكبائر. قال: وأمثال ذلك. ثم قال: وترجيح هذا القول، لماذا رجح هذا القول وهو أن الكبيرة هي كل ذنب توعد الله عليه بوعيد خاص في الآخرة أو بشرع له حد في الدنيا، لماذا هذا هو أرجح الأقوال وأمثلها؟ قال: يدلل ويدلل على ترجيح هذا إضافة إلى أنه من الأدلة التي ذكرها أنه الذي يسلم من القوادح الواردة عليه، لأنه ما من تعريف من التعريفات السابقة إلا ويرد عليه اعتراض بأدلة فما ينضبط، لكن هذا يسلم من الاعتراضات، وهذا أول أدلة، الأدلة الدالة على سلامته. ومن وجوه الترجيح الأخرى، أولا أنه إيش؟ ترجيح هذا القول الموجود أحدها أنه هو المذكور على السلف كبي عباس وابن عبيد وابن حجاج وغيره رضي الله عنه. الثاني أن قال تعالى: قال إن تجتنبوا كبائر فرغت منهم عنه تكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. فلا يستحق هذا الوعد كريما من قوة إلى بغض الله ولعنته وهذه. وكذلك من استحق الله ما عليه من حسن تكفر سيئاتكم فقال عنه اجتناب كبائر. يقتضي أن شغل الخمر والدرار من السهل والتزوج ببعض المحارم والمحرمة والراحة والسرية ونحو ذلك ليست من كبائر. إذا أخذنا يأتي الكلام عليها، لكن هنا بدأ في بيان أسباب ترجيح هذا الضابط أو هذا التعريف أو هذا الحد الكبيرة. أولها ذكرناه أنه سالم الذي يسلم من القوادح، من هذه المرجحات أنه المأثور عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كابن عباس ورد عنه وابن عيينة والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فلهم أقوال في يعني قريبة منها تشير إلى تعريف هذا الحد الذي أشرنا إليه قبل قليل وهو الذي رجح المسلم، فهو يعني المأثور عن السلف من الصحابة ومن جابع من بعدهم. ومن هذه الترجيحات أن الله تعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وهذا وعد، وعد رباني كريم أن من اجتنب السيئات جازاه الله عز وجل بتكفير السيئات وإدخاله مدخلا كريما. ولا يمكن أن يكون هذا الوعد الكريم لمن توعده الله بلعنة أو بغضب أو بوعيد شديد كتحريم دخول الجنة أو غيرها، فدل ذلك على أن الكبائر لا يمكن أن تدخل في مثل هذا الوعد مرتكب الكبائر التي ورد فيها التنصيص على وعيد بعينه أن يدخل في من هو موعود بهذا الفضل العظيم الذي أشارت إليه هذه الآية. فيقول فلا يستحق هذا الوعد الكريم، ما هو الوعد الكبير الكريم هنا؟ تكفير السيئات وأن يدخله الله مدخلا كريما. لا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد، من أوعد بغضب الله ولعنته وناره، وإن أوعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. ففي فرق بين الإيعاد بين الوعد والوعيد من هذا المعنى. فيقول فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد، وهذا في الوعيد ولكن الوعد في الخير، نعم، بغضب أو لعنة أو نار. وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. فهذا هو يعني الدليل الثاني. قال الثالث أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب، فهو حد متلقى من خطاب الشارع، لأن إذا تأمل المرء في الذنوب التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم وعدها من الكبائر يجد القاسم المشترك بينها هو أنه إما أن يرد عليها وعيد خاص في الآخرة أو حد في الدنيا، فهو تعريف متلقى من الشرع إن دلت عليه النصوص. قال الرابع أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف تلك الأقوال. هذا الضابط يمكن أن يفرق به الإنسان، خلاص واضح المعصية ورد فيها وعيد بعينها في الآخرة أو حد في الدنيا فهي كبيرة، إذا لم يرد فيها وعيد بعينها في الآخرة أو وعد في حد في الدنيا فهي من الصغائر. فهذا ضابط منضبط، ضابط منضبط يمكن أن يفرق به بين الصغائر والكبائر، لكن بقية التعريفات غير منضبطة، ويصعب حقيقة أن تفرق بها بين الصغيرة والكبيرة. ونحن نتحدث عن الحد لماذا؟ لأجل أن نفرق بين ما هو من الكبائر وما هو من الصغائر. ونحن في حديثنا الأول قلنا إن الشارع نص صريحا على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وإلى صغائر، وأنها ليست على حد سواء، ليست على وتيرة سواء. قال أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر. هنا مسألة في الحديث عن الصغائر يحسن الإشارة إليها. هل الإصرار على الصغيرة يقلبها كبيرة؟ نعم، اختلف العلماء. هل الإصرار على الصغيرة يحولها كبيرة؟ وأن ورد في هذا أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. الشطر الثاني صحيح بلا شك أنه لا كبيرة مع استغفار، فالتوبة والاستغفار يجب الكبيرة ويمحوها والحمد لله، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. أما قضية لا صغيرة مع إصرار، فقلنا إن إذا كانت إذا هذا راجع إلى تعريف وحد الصغيرة من الكبيرة، إذا كانت الكبيرة هي ما يؤذن بعدم افتراف صاحبها بالدين أو رقته يمكن أن ترد هذا، لكن الصحيح على الضابط الذي أشرنا إليه رجحناه في حد الكبيرة أن الإصرار على الصغيرة لا يحولها إلى كبيرة. لماذا؟ لأن الصغائر تختلف، فهناك عند اجتناب الصغائر الكبائر فلا تبقى صغيرة، عند اجتناب الكبائر لا تبقى صغيرة، فكلما وقع الإنسان في صغيرة محي من سجله والحمد لله. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقلنا بأن هذه حتى لا تحتاج إلى يعني توبة ولا استغفار منها في ذاتها، أتبع السيئة الحسنة تمحها فهي تمحى. فإن اجتنب الشخص الكبائر محيت الصغائر، لأن الله وجعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون بعض العبادات ماحية لمثل هذه الأعمار، الصلاة إلى الصلاة مكفرات لله ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وغيرها من الحج والعمرة. إن لم تجتنب الكبائر فهي باقية صغيرة، فهي باقية من الصغائر، فالكبائر موجودة والصغائر موجودة لا تمحى، ولذلك عقوبته هنا أنها لا تمحى. لماذا؟ لأنه لم يجتنب الكبائر، لم يحقق شرط المحو وهو اجتناب الكبائر، فتبقى الصغائر في سجله وتبقى باقية عليه. أما تحويلها إلى كبائر، أنها تنقلب إلى كبائر، فهذا يحتاج إلى دليل خاص، والله تعالى أعلم. الاستمرار يعني إصراره على المعصية على الصغيرة تبقى صغيرة ما دام أنه لم يجتنب الكبائر، الكلام على الكبائر. إن اجتنب الكبائر محيت هذه الصغائر وكلما فعلها محيت، أما إذا بقي على الكبائر فإن الصغائر تبقى محسوبة عليه وفي سجله ولا تنحى. أما أنها تنقلب الصغيرة إلى كبيرة فهذا يحتاج إلى دليل خاص والعلم عند الله. نعم. طبعا إذا اجتنب الكبائر بإقلاع أو بتوبة محيت الصغائر. نعم. ثم بعد ذلك قال لما قال إن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف تلك الأقوال، هنا بدأ في الرد على الأقوال المخالفة، في مناقشة الأقوال التي اعتبرها مرجوحة ورجح خلافها. قال بدأ بالكلام على عدها، على الكلام في العد. قال من قال سبعة أو 17 أو إلى 70 أقرب، هذه مجرد دعوة ليس عليها نص صريح، دليل صريح على المقصود العدد، من المقصود العدد، لكن من حيث الإحصاء صح التعبير الميداني في هذا الضابط في عد الذنوب التي جاء فيها وعيد، يعني هذا التعريف والحد يضبط الكبيرة، فعند يعني استقراء الذنوب الوارد ذكرها في القرآن والسنة ومتوعد عليها بوعيد خاص في الآخرة أو بحد في الدنيا، فإنها في حدود 70، من حيث العدد في حدود 70، لكن أن يكون المراد 70 كبيرة لا تزيد ولا تنقص هذا يحتاج إلى دليل معين. أما حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر 7 فلا يعني ذلك الحصر، إفادة الحصر، وأن الكبائر في السبع هذه فقط، لكن هذه من الكبائر التي استحقت أن تبرز بالتحذير منها، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال: ومن قال ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه، هذا الحد والتعريف مشكل. ما هو الإشكال؟ قال: يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم والمحرم بالرضاعة والسهرية ونحو ذلك ليس من الكبائر. لماذا؟ لأنه مباح في بعض الشرائع السابقة، في بعض الشرائع السابقة، فإذا هذا لا ينضبط ولا يصح. قال: وأن الحبة من مال اليتيم والسرقة لها والكذبة الواحدة الخفيفة ونحو ذلك هي من الكبائر في، لأنها في بعض الشرائع السابقة، في بعض الشرائع السابقة، ولذلك جاء ويرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فكان هناك بعض التشديد لأنهم شددوا فشدد الله عليهم، فكانت هناك كبائر بالنسبة لهم ولكنها بالنسبة لنا ولله الحمد ليست من الكبائر. قال: وهذا فاسد، هذا يدل على بطلان هذا التعريف. قال التعريف الآخر: ومن قال ما سد باب المعرفة بالله، يعني كل ذنب سد باب المعرفة بالله أو ذهاب الأموال والأبدان، يقتضي أن شرب الخمر، هل وصلنا هذه؟ ومن قال ما سد باب المعرفة بالله أو ذهاب الأموال والأبدان يقتضي أن شرب الخمر ليس من الكبائر. نعم، يقول: ما سد باب المعرفة بالله أو ذهاب الأموال والأبدان يقتضي أن شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والدم وقذف المحصنات ليس من الكبائر، وهذا فاسد. لماذا؟ لأن نأخذ مثلا، يعني والله كلها لها تعلق بسد باب المعرفة بالله عز وجل، إلا يعني مثلا نأخذ قذف المحصنات، يعني إنسان عارف بالله عز وجل لكنه يتجرع على أعراض المحصنات الغافلة، فهذا ظاهره ليس لا يسد باب المعرفة بالله عز وجل، لكنها جرأة على معصية وبهتان، فهذا لا يقتضي أنه يسد باب المعرفة بالله عز وجل، ولا يذهب الأموال ولا الأبدان، لا أثر له في ذهاب الأموال ولا الأبدان، فلذلك لا يدخل تحت مسمى الكبيرة الذي حده بهذا، ولذلك فهو يعني حد فاسد. نعم. ومن قال إنها سميت كبائر بالنسبة لما منها أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهذا فاسد لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. نعم. يقول: من قال إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها، ما فوقها فهي كبيرة وما دونها فهي صغيرة، قال: أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى كبائر وصغائر، فالذنوب باعتبارين، باعتبار من وقعت في حقه، يعني في حق الله عز وجل، فلا شك أنها جرأة وعظيمة، لا تنظر إلى صغر المعصية، وانظر إلى عظمة من عصيت، نعم، نسأل الله العافية والسلامة. لكن الكلام في نفس الجرم، نفس المعصية، هل كلها على وتيرة واحدة وإلا تختلف من واحدة إلى أخرى؟ طبعا هذا الكلام أن كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، هذا يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهذا مخالف للنصوص، النصوص فرقت بين الكبائر والصغائر. قال: ومن قال إنها لا تكن محصنا أو إنها مبهما فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها، فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره، والله أعلم. نعم، هذا لطيف، يعني الجواب هذا، يقول: كون الشخص يقول أنا لا أعرفها أو هي بالنسبة لي مبهمة، يقول هذا الأمر عائد إلى نفسه هو، كونه لا يعرفها لا يعني أن غيره لا يعرفها، فهو أمر راجع إليه. نعم. وقولهما إن يكون متأذي لأن التوبة لا خلاف أنها تنفعه، وإنما خلاف سبيل ذلك. وقولهم بعد أن تقول الله تعالى، يقول: وإن لم يكونوا تائبين لأن التوبة لا خلاف أنها تلف الذنوب، التوبة تجب ما قبلها لا خلاف أنها تلف الذنوب، وإنما الخلاف في غير التائب. يعني من تاب من الكبيرة لا شك موضوعه مجمع عليه، مجمع عليه. لكن من مات ولم يتب، من مات مرتكبا لكبيرة من الكبائر ولم يتب، هنا الخلاف والكلام في حكمه. يعني أن أهل الكبائر هم من أهل الوعيد، من مات على كبيرة يعني وهو فاعل لكبيرة، عمل كبيرة لم يتب منها ومات بعد ذلك وهو من أهل التوحيد، هنا الكلام في هذا الشخص، وهؤلاء من يسمون بأهل الوعيد. والصحيح كما مر معنا الكلام وهو الأمر الظاهر المشهور بل المجمع عليه عند أهل السنة، وهو أنه تحت المشيئة، إن شاء عفى الله عز وجل عنه ابتداء ولم يدخل النار، وإن شاء عز وجل أدخله النار بقدر معصيته وكبيرته ثم أخرجه منها، ولا يخلد أحد من أهل التوحيد في النار. نعم، استثني من ممن يدخل النار، يعني هناك من أهل الكبائر من لا يدخل النار، هناك من أهل الكبائر من لا يدخل النار، أولهم طبعا ما مر معنا التائب، ما دام التائب فهو لا يدخل النار. الأمر الثاني من أقيم عليه الحد في الدنيا، من أقيم عليه الحد فالحدود كفارة، الحدود كفارات لأهلها وإن لم يكن معها توبة، وإن لم يكن معها توبة فسقطت عنه هذه الكبيرة ما دام قد أقيم عليه الحد. ولذلك نجد أن من الصحابة رضي الله تعالى عليهم من يعني وقع في بعض الذنوب فأراد أن يطهر نفسه، لذلك فالحدود مطهرات لأنها ترفع عنه العقوبة الأخروية ما دام أقيم، فكان يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى القضاء ويعترف بالذنب من أجل التطهير في الدنيا قبل الآخرة. هل هذا هو الأفضل؟ وإلا الأفضل أن من ستره الله فليتب إلى الله عز وجل، هذا لا شك أنه من شدة ورعهم ومحاولة تعجيل التطهير في هذه الدنيا، وإلا فإنه لا يلزم لمن وقع في كبيرة من الكبائر أن يذهب ويعترف أمام القضاء ويقول أقيموا علي الحد، لا لا يلزم، وإنما ما دام ستره الله عز وجل فعليه أن يفرح بستر الله عليه، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يكثر من الحسنات، لأن الحسنات يذهبن السيئات، ولا يلزمه أن يتطهر في هذه الدنيا أن يذهب إلى القضاء أو إلى الحاكم ويعترف بالذنب ويقول إني فعلت كيف وكيف، لا. نعم، قلنا التائب هذا مستثنى من الوعيد الأخروي، من أقيم عليه الحد. بعض الكبائر لها حسنات ماحية، شلون؟ يعني مثلا الجهاد والحج هذه قد تمحو بعض الكبائر، يعني هناك أعمال كبيرة عظيمة من جزائها أن الله يكفر من قام بها بعض الكبائر التي وقعت فيها، ومنها الجهاد. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، الذي استحققتموه بالكبائر، فهذه التجارة وهذا العمل ينجيكم من العذاب الأليم الذي استحقيتموه بكبائركم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ومثل وغيرها من النصوص التي جاءت. الحج رجع كيوم ولدته أمه، يعني ما شاء الله، فهذه يعني أعمال صالحة تكفر حتى الكبائر، وهذه مرت معنا في المسألة المتقدمة. وأيضا من ما يحول بين إنفاذ الوعيد الموانع، موانع إنفاذ الوعيد التي مرت معنا وتكلم ورد الكلام عليها في ما تقدم، وآخرها هي مغفرة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. يعني ذكرنا من موانع إنفاذ الوعيد مثل الشفاعة ودعاء المؤمنين وإلى غير ذلك من الأمور العشر التي مرت معنا فيما تقدم. نعم، قال نعم تفضل. وقوله بعد أن الله تعالى على الدين لو قال المؤمنين بدل قوله على الدين الشارح رحمه الله تعالى يستدرك على صاحب المثل رحمه الله تعالى في عبارته حينما قال وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين. أظن أنه يعني بلفظ المعرفة هنا المعرفة التي عند الجهم، وهو أنه يقول إن الإيمان هو مجرد المعرفة بالله عز وجل، فمن عرف الله فهو مؤمن. ويرد عليه بهذه الآية فيقول إن إبليس كان عارفا بالله عز وجل، ولذلك ذكر الله عز وجل هذه النصوص الدالة على أن هذه المعرفة لوحدها من غير انقياد فإنها لا تنفع صاحبها. نعم إبليس يعرف الله عز وجل لكنه أبى واستكبر، لم ينقد لأمر الله عز وجل، فلذلك لم تنفعه هذه المعرفة. فإن إبليس عارف بربه، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، يعرف الله ويعرف قدرة الله ويعرف يعني للأسف أكثر من معرفة بعض المسلمين لله عز وجل في هذا. وقال فبعزتك، يقسم بعزة الله عز وجل، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، جعلنا الله وإياكم منه. وكذلك فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، قال الله تعالى عنه، بل هو لما أغرق في الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وآل موسى. هو يعرف الله لكنه كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهذه المعرفة لم تنفعهم عند الله عز وجل. لكن صاحب المثل لا يقصد هذه المعرفة، لا يقصد هذه المعرفة، لذلك يعني بعض الناس تصير عنده نوع من الإحساس في الحساسية الزائدة في بعض الألفاظ، إذا شاف لفظ كسب أو معرفة لم يطرأ على خلده إلا المعنى المبتدع الباطن. لا، المعرفة لفظ شرعي، المعرفة لفظ شرعي، والعارف بالله لفظ شرعي، والصحيح أنه مصطلح شرعي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن، قال فإذا عرفوا الله فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يوم. إذا عرفوا الله يعني وحدوا الله عز وجل، لا مجرد المعرفة اللي عند الجهمية أو المعرفة اللي عند الصوفية. العارف بالله يكونه على من يرون أنه وصل درجة من الولاية عندهم في زعمهم بخصائص معينة ودرجة معينة، هذا كله هراء لا دليل عليه من كتاب ولا سنة. لكن نحن نحمل كلام صاحب المثل على المعنى الصحيح المعنى الشرعي، فكلمة العارف بالله كلما ازداد الإنسان بربه معرفة وعلما كلما ازداد له محبة و انقيادا وإنابة واستجابة، لا ما يدعيه أولئك من الكلام الفاسد. فلذلك الاستدراك الشارح عليه استدراك في هذه المسألة. نعم، رحمة الله على الجميع. صاحب المثل وهم في مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله. إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما قال عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى الجنة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، حتى يكون الكلام يعني ظاهر لأنه حال كلام السابق. يقول: فصل الله تعالى بين الشرك وغيره لأن الشرك أكبر الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله تعالى أن الشرك غير مغفور، وعلق غفران ما دونه بالمشيئة. الكلام هنا على آية النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني بين عز وجل أن من مات مشركا فإنه لا يغفر له، محروم من المغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هنا علق المغفرة ما دون الشرك بالمشيئة، دل على أن ما دون الشرك فهو تحت المشيئة، يعني من ارتكب كبيرة دون الشرك مات ولم يتب منها فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وأدخله الجنة، وإن شاء أدخله النار بسبب هذا الذنب ثم أخرجه منها وأدخله الجنة. فهذا التعليق لمن ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قلنا إن هذه الآية فيها رد على الطائفتين المخالفتين لأهل السنة من الوعيدية ومن الوعدية، من الوعيدية الذين قالوا بأن الله بأن من مات على الكبيرة لا يغفر الله له، يرد عليهم بماذا من هذه الآية؟ بماذا؟ ويغفر ما دون ذلك. أحسن، أن الذي لا يغفر هو الشرك، ما دونه فهو يمكن أن يغفر، هذا رد على الوعيدية أن الله يغفر ما دون الشرك، ورد على الوعيدية وهم الذين قالوا من مات على التوحيد فهو إلى الجنة مباشرة وإن ارتكب الموبقات، يرد عليهم بقوله بتعليق هذا المشيئة: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني أن الأمر تحت المشيئة، فمنهم من يغفر له يشاء الله أن يغفر له، ومنهم من يشاء الله ألا يغفر له فيدخل النار بحسب ذنبه ثم يخرج منها. ولذلك قال: الجائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع. الممتنع هنا الممتنع دخول المشرك النار، هذا ممتنع، فلذلك لم يعلق بالمشيئة، إن الله لا يغفر المشرك. والجائز وهو دخول النار أو عدم دخولها علقه بماذا؟ بالمشيئة. قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهنا هذا الأمر محتمل، يمكن أن يدخل النار ويمكن أن لا يدخلها، فهو معلق بالمشيئة. ولذلك قال: والجائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع. ولو كان الكل سواء كما تقول الوعيدية الخوارج المعتزلة أن مرتكب الكبيرة مثل المشرك إلى النار وبئس القرار مباشرة، لو كان قال ولو كان الكل سواء لما كان للتفصيل معنا، لماذا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به وفصل في استثنى قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ قال: ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة، وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به، غفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به أي لا يدخلون تحت المشيئة، فهذه من الأمور المقطوع بها، غير معلق بالمشيئة، غير معلق بالمشيئة. لماذا؟ لأن الله قال إن الله يغفر الذنوب جميعا في آية الزمر، إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه الذنوب لمن تاب، أي ذنب تاب العبد منه فإن الله يغفره له، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته بنا. وهذا هو الصحيح في الجمع بين الآيتين، بين الآيتين آية النساء وآية الزمر، في قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهنا قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طيب كيف نفهم؟ هنا قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهنا قال يغفر الذنوب جميعا. الأولى في آية النساء من مات ولم يتب، من مات موحدا مرتكبا للكبيرة فإنه تحت المشيئة، قد يغفر له وقد يدخل النار بحسب كبيرته ثم يخرج. أما من تاب وهي آية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك، هذه في حق من؟ من تاب، فمن تاب تاب الله عليه. وبهذا تلتئم الآيتان ولا يكون بينها ولله الحمد أي إشكال ولا خلاف. كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لذلك بعض العلماء عد هذه الآية من أرجى الآيات، وهو الوعد القاطع من الله سبحانه وتعالى بأن من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب إلى آخره. قال فوجب أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى الشرك بالله قبل التوبة. نعم. وقوله ذلك أن الله قبل أهل معرفته به وآخذ بالطريقة كما تقدم. وقوله الله على ولي الإسلام نعم قوله آسف وذلك أن الله مولى أهل معرفته فيه مؤاخذة لطيفة، وهي استعمال لفظ العارف الذي تقدم الكلام عليها. وقلنا إن في استدراك الشيخ على الإمام الطحاوي يعني فيه نظر وليس بدقيق، والله أعلم. نعم. وقوله الله على ولي الإسلام وعليه من استمرار الإسلام وفي مصطلح نبذنا عن الإسلام حتى نقاد إليه. نعم نقف عند هذا الدعاء، نسأل الله أن ثبتنا على الحق وعلى الإسلام حتى نلقى، ونكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا وقت حسن، جزاك الله خيرا، نسأل الله أن يتقبل منا جميعا.